والله الله الله الله يا مولانا الله الله الله ما كاين غير الله والله الله الله الله يا مولانا الله الله الله ما كاين غير الله أمولاي السلطان يا ورد في جنان أمولاي السلطان يا ورد في جنان باركونوا يا إخوان هذا يزين العرسان والله الله يا مولانا الله الله الله كاين غير الله ليلتك محلى ليلة وبتك حلة جميلة ليلتك محلى ليلة وبتك حلة جميلة تمنى ولك الغنى يا تكويلة رجال الله رجال الله رجال الله رجال الله رجال الله طالبين التوبة طالبين التوبة طالبين التوبة من عنده سر في حل الباب رجال الله رجال الله رجال الله رجال الله رجال سروتي حل الباب وحنا زوار وحنا زوار وحنا زوار وحنا زوار وحنا زوار فجت النوبة فجت النوبة فجت النوبة من عنده سروتي حل الباب سروتي حل الباب لو زارك دار لو زارك دار لو زارك دار لو زارك دار لو زارك دار فجت النوبة فجت النوبة فجت النوبة من عند سروتي حل الباب رجال الله رجال الله والحمد لله والشكر لله ما خاب عبد ما صاد مولاه الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد ما صاد مولاه وارحمني يا الله وارحم والديا وارحمني يا الله وارحم والديا وما ربوني وصغروني يا الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قصاد مولاه الله عظيم الله كريم يا مولانا الله عظيم الله كريم يا مولانا الله عظيم يا مولانا والمعبود الله الله والدايم الله الله رجال الله الله